تلم إلى القرآن. بظلال القرآن سنحيا، ما أحلاه من بستان، تسمو الأرواح وترتاح مع تفسير أو تبيان، وخواطر حب تجمعنا يجمعنا لقاء الإيمان. فضيلة الشيخ، أهلا بك ومرحبا في لقاء الإيمان. فضيلة الشيخ، ما حكم الدين في رجل أهمل أداء الصلاة في شباب ثم أعانه الله على قضاء ما فاته في الصلاة؟ لا تقضى يا سيدي، لا يقضى إلا إذا كنت نائما فاستيقظت أو ناسيا فتذكرت، إنما قاعد من غير الاثنين دول فاتت خلاص، لأن الله قال صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له وعد، فات انتهت المسألة خلاص. نعم. لو أراد أن يستعود، ها؟ لو أراد أن تاب، ده بقى مسألة ربنا يتوب علينا، مش شغلته، ما عملهاش قانون بقى، طلاقة القدرة هي اللي تتكلم بقى، إن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده موضوع تاني. بعض العلمانيين يا فضيلة الشيخ، ما دام قلت العلمانيين فيها الرد خلاص، تتكلم تقول إيه بقى؟ بالعلماني يعني إيه؟ الذي يأخذ بأسباب الحياة قبل أن يأخذ. ومن الذي قال أن الدين منع أن تأخذ بأسباب الحياة؟ يمشط في مناكبها وكله من رزق، من الذي قال ماذا؟ حينما يتكلم الله عن العلم يتكلم عن مطلق قضية علمية نافعة في الوجود، ما قالش حلال وحرام بس، اقرأ إن شئت قول الله، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ده اسمه إيه؟ نبات. نعم. خلاص، فأخرجنا به إيه؟ ثمرات مختلفا ايه الوانها، دين جنس ايه ده؟ جنس النبات يا اخي، الثمرات جنس النبات. وبعدين ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، جنس ايه؟ الجماد. الجماد الله، ادي نبات وادي جماد، ومن الناس ادي الانسان، والدواب ادي الحيوان، يبقى أجناس الوجود كلها جت ولا ما جتش؟ نعم. فيها حكم حلال ولا حرام؟ لا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي في هذه الأشياء. فلنسقط كلمة العلمانيين ونقول أن هناك البعض يقول أنه لا يوجد عالم متخصص للفتوى والدعوة الإسلامية. ده سمكري على السباك، واحد مختص به السباك اللي يمسح الجزم، واحد مختص به تعمل الدين ده، مالوش حد خالص، عقلي ولا عقلك اللي يحكم فيها بقى؟ ما دام علماني بقى تتكلم، عقلك، عقلي ولا عقلك؟ اي عقل؟ طب هات عقول الحضاره كلها تجدها نازله ببعض، ايه يبقى اذا ما اتفقش العقول؟ يبقى لازم حد يحكم القضية الحق بإيد واحدة بس، عشان ما نختلفش ويا بعض، وبعدين أفرع العقل بقى للبحث في التكنولوجيا، وأبحث في الأرض، وأبحث في أوفر العقل، ما شغلوش فيه. أنا إذا كنت قاعد في الأوضة دي والجرس ضرب، كلنا نتفق ولا ما نتفقش ولا نختلف؟ كلنا نتفق على معقول واحد، وهو أن طارقا بالباب، في اختلافنا فيه دي؟ لا. لما ندخل في التصور بقى نختلف، انت تقول ده راجل، انا اقول له ده ماشي، ده نزير، ده عايز يموتنا، قال له خليك عند التعقل ودعه ينبئه عن نفسه، مين انت؟ هيقول انا فلان وجاي عشان كده، انت لا تعبنا ولا اخترنا. نعم. نعم. انما عايزين يتعقل الله، يقول لا انت تتعقله ولا تتصوره، لأنك لو تصورت ما ينفعش يبقى إله، ده مخلوق له وهو الروح، مخلوق لله وهو الروح، اللي بتدير جسمك ده كله، اللي لما تخرج منك يبقى رمه، أنت لم ترها ولم تسمعها ولم تشمها ولم تلمسها، فكيف لا تدرك مخلوقا لله وتريد أن تدرك الله؟ يا أخي قلة أدب، العلمانيين. طب ومين العلماني ده بقى علماني بقى بعد كم سنة؟ بقى علماني كده بيقعد يفصل المسائل بعد قد ايه يعني؟ كثير بعد سنوات. قد ايه يعني سنه كم سنة يعني؟ 50. لا يا اخوة خليه 25. نعم. ومن يحكم حركته قبل ان يملك 25؟ منين بقى اجيب له واحد معاني؟ طب انا عايز فضيلتك تضع تعريف من هو العلماني. ليه؟ العلماني ايه هو اللي يقول هو العلماني؟ العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياة. ما فيش حاجة اسمها دين. شامل الله لك كيف هذا العلماني. لكني اشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بدينه ويقول انا علماني. ما كذب كذب كذب ولا تحصل ده ضد الدين الف مره. يعمل ولا يشوف شاعر متدين. هؤلاء اسرفوا على نفسهم ويريدون ان تكون قضيه الدين كلها قضيه كذب، لان لو كانت صدق هيروحوا في داهيه. هل كلمه علماني بهذا المعنى مرادف لكلمه الشيوعيه؟ لا لا، الشيوعية دي علمانية مرادفة للشيوعية. لا، الشيوعية مذهب اقتصادي، مذهب اقتصادي ملوش دعوة بينه. لكن المذهب الاقتصادي اللي فسد عليه المسألة كلمة دين انقياده لقوات خفية، وهو عايز. ولذلك انت لو درست الشيوعية تقوم تجد الشيوعية قامت ضد مين؟ ضد الأديان. لا، ضد الرأسمالية الأول. ضد الرأسمالية وانتهى ضد الأديان. خلاص؟ نعم. طب ضد الأديان هات لي كنيسة يهود انهدمت في روسيا، وهات لي مسجد ولا بيعة نصارى سلمت، يبقى ده دليل على إيه؟ مخطط. ها؟ مخطط. مخطط. الأصل فيه يهودي، بدليل ما جاش ناحية كنيسة، بدليل ان الحزب كان 387. خلاص، ما فيش منهم غير يهودي الا 7 حزب المركزي وكلهم يهود. نعم نعم. فالمسألة يعني مش فضيلة الشيخ، ما قولك فيما يحدث في الشيشان الان؟ نعم. ما قولك وما رأيك فيما ورأي يحدث في الشيشان؟ من يملكه ناس تحرروا من الضغط اللي كان عليهم من الشيوعية، وبعدين جه واحد تاني عايز يقابل بالشيوعية. لولا انهم زاقوا في الشيوعية مرارة عقائدهم ما حاربوها الان. رجل اقترب من بنك الائتمان مبلغ من المال من اجل ان يجهز مسكن سكن لي سكن. بالطبع لابد وان يرد هذا المبلغ الى البنك مضاف اليه ارباح. نعم. نقول له لا، ما تبقاش أجر. أجر يا أخوي، مش كل واحد يملك يا سيدي. نعم. مش كل واحد يبقى مالك. لو لم يستطع أن يؤجر. لو لم يستطع أن يؤجر. خلاص. يأجر. بس. ثم من الذي قال لك إن كل رجال الأعمال اللي بيتعاملوا مع البنوك حاكتهم كلها عائدة إلى البنوك؟ لما بنك لاقي عميل يتعثر ويا بيعمل ويا ايه؟ يحجز عليه. ها؟ يحجز عليه. لا، لما يحب ييسر له المسائل. عايز يعومه زي ما بيقولوا. بيعمل له ايه؟ يتنازل عن الفائده. اول حاجه يتنازل عن الفائده. ويطالب باصل الدين. بس. اهل اللي بيقول لك فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. فضيلة الشيخ، ثم هنرجع لي المسألة من دي، رجال البنوك الربوية عملوا فروع إسلامية ولا ما عملوش؟ بدي أسمعهم. عملوا فروع إسلامية ولا ما؟ ها؟ عملوا فروع إسلامية، يبقى دي شهادة منهم إن الباقي إيه؟ مش إسلام. بدون يعني لا مناقشة. هل الزكاة واجبة للمسلمين في الشيشان في البوسنة والهرسك؟ نعم. هل الزكاة واجبة؟ الزكاة ايه يا اخي؟ انت تتكلم على 2.5% وسيب 7.5% في جيبك، 7.5% في جيبك، وتقول عايز تنصر دينك من 2.5% بتاع الفقير. 2.5% بتاع الفقير. تسيب السبعة وتسعين ونص بتوعك ملكك وتدي للشيشاء من بتاع الفقير اللي عايز ياكل ويشرب شيء؟ طب خلي لي ازاي دي تيجي من ازاي دي السبعة وتسعين ونص حطهم انا وادفع من الاثنين ونص، مساجد عايزه ابنها من الاثنين ونص، فوق أربعة من الاثنين ونص، مستشفيات من الاثنين ونص، مش عارف الاثنين ونص هتتعب، والسبعة وتسعين بقى ان شاء الله. السبعة وتسعين ونص اللي من عنين دول تعمل بهم ايه بقى ان شاء الله؟ كلام يعني خور خور في الاخلاق. نعم. طب هل هم مستحقون لزكاة؟ من هم؟ المسلمون. وان استوطنوكم في الدين فعليكم النصر. ما خلاص ايش؟ زكاة ايه بس اللي تكرمك في الشيشان؟ الزكاة تعمل ايه في الشيشان؟ الاثنين ونص بالمئة دي تعمل ايه للشيشان؟ المساعدة المعاونة. وجوع واحد عندي عايز ياكل ويشرب؟ يبقى الفقير هو اللي بيعمل، يبقى الفقير هو اللي بيدي للشيشان. وانت يا غني ابو 97 ونص قاعد تتفرج، والفقير هو اللي دفعها من قوته، والفقير هو اللي بنى المسجد، والفقير هو اللي عمل المسجد، والفقير هو اللي و 97 ونص. لا خليهم دول لوحدهم، ايش فرقهم؟ فضيلة الشيخ، النهارده اصبحت العالم كله العالم النهارده كله ما إن شاء الله بيشاهد وينفق بعض من وقته في مشاهدة الرياضة وخاصة كرة القدم. يا سيدي المدر، هذا صرف للشعوب عن شغل العقل بما لا يهم. هذه المسألة الكرة دي كم عندي على كم فريق عندي؟ عشرات. كم يعني قول لي؟ نقول 100 فريق. 100 فريق، الفريق عدده كم؟ 20 11 لكن كام بس؟ 11 في الملعب و11 غير. ايوه هي يبقوا كام؟ 25 30. شوف كام بكام قلت فريق؟ 100. يبقوا كام عددهم؟ 3000. 3000 يبقوا 3000 اسمهم كويس، اعمل بهم ايه؟ ايه يعني اعمل بهم ايه؟ لكن في من يقتدي بهم عشرات الالوف. ايه؟ في من يشاهدوهم. مشاهد متعه، هو ماله ماله ياخد بنفسه؟ انا بشاهد واحد بيلعب، انا داخل ايه يعني؟ انا ايه داخل العب البيه؟ يا سيدي الفاضل، اللاعب في وقت لا تكليف فيه، والله في وقت فيه تكليف، فالعب ما شئت لشيء قد ينفعك حين تبلغه. إذن لا يحق لهم الإفطار. إيه؟ لا يحق لهم الإفطار. إيه يا شيخ؟ بتكلموا على الإفطار. يا شيخ لو روحوا يتربوا في النار ولا بلا إفطار؟ إفطار حتى يفتل عندهم. حتى لو كان داخل بطولة إفريقيا. يا شيخ بقى إيه؟ بإيه؟ لو كان داخل بطولة إفريقيا. بطولة في إيه؟ بطولة إفريقيا في إيه؟ في كرة القدم. يعني إيه؟ في توه يعني؟ بيعرف تجري؟ اديني حاجه تبقى تنفع فيما بعد. معلش انا بعلمه الخيل تبقى تنفع مطيه في حرب. اعلمه السباحه ثلاث ارباع الارض ميه. نعم. اعلمه الرمي لانه ينفعني فيه. فاجعله لاعبه خلاص يورث جدا قد يحتاج اليه. سيداتي وسادتي، الى هنا نصل الى نهايه حديثنا هذه الليله مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن ربيع القلب، هيا هلموا إلى القرآن، بظلال القرآن سنحيا، ما أحلاه من بستان، تسمو الأرواح وترتاح مع تفسير أو تبيان، وخواطر حب تجمعنا يجمعنا لقاء الإيمان.